بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على هذه الآداب النبوية المتعلقة بالطهارة، فناسب أن يعتني رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب: أولها النهي عن إمساك الذكر باليمين، والثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين، والثالث النهي عن التنفس في الإناء. فأما بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين، فذهب طائفة من العلماء إلى أن ظاهر هذا النهي يفيد التحريم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند الحنابلة اختارها بعض أصحاب الإمام، والمذهب على خلافها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الذكر باليمين في حالة البول مع وجود الحاجة، فلا أن يمنع الإنسان من إمساك ذكره بيمينه مع عدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النهي للكراهة، وأنه لا يدل على التحريم، وأنه يجوز إمساك الذكر باليمين لكنه مكروه. وظاهر الحديث يدل على ما قاله أصحاب القول الأول، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وإنما صرف الجمهور هذا النهي عن ظاهره الموجب للتحريم إلى معنى الكراهة لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد إبان قدومه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام للمدينة، فسأله عن إمساك الذكر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن الذكر كغيره من الأعضاء، وأنه بضعة من الجسد. والذي يظهر أن هذا الحديث لا يقوى على الصرف، لأن سؤال طلق بن علي رضي الله عنه عن انتقاض الوضوء بمس الذكر، وليس سؤالا عاما عن إمساك الذكر. ثم إن طلق بن علي رضي الله عنه سأل عن إمساك الذكر باليد، ولم يبين هل هو باليمين أو بغيرها. ومن هنا ليس في حديث طلق بن علي عن السؤال عن اليمين، وإنما استدل الجمهور بعموم قوله: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: فالجواب عام، ولكن ينبغي أن يقرن الجواب بالسؤال وحال السؤال، لأن المراد بقوله: وهل هو إلا بضعة منك، أي إذا أمسكته وأنت متوضئ لم ينتقض وضوءك، كما لو أمسكت أي عضو من أعضائك. وحينئذ لما كان هذا الحكم منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، خرج عن الأصل الموجب للاستدلال. وقوي مسلك من قال إنه يبقى النهي على ظاهره لأن الصرف بمثل هذا لا يقوى، وبهذا يترجح قول من قال بالمنع، وأنه لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه إلا إذا كان مضطرا، ومن حالات الضرورة أن يكون أشل يده اليسرى، أن تكون يده اليسرى مشلولة أو بها مرض أو بها عذر يمنع من إمساك الذكر فيضطر إلى إمساكه باليمين. فاليمين منزهة مشرفة مكرمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك صينت عن القدر وجعل القدر لليسار. وهكذا ما في حكم القدر من مس الأعضاء التي فيها القدر كالذكر والفرج. وظاهر النهي هنا منه عليه الصلاة والسلام أنه في حالة البول، وهذا لا مفهوم له عند طائفة، لأن قوله وهو يبول جملة حالية وعليه، فيحتمل أمرين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر في حال البول خاصة، وحينئذ يكون كما يقول علماء الأصول يكون خاصا أريد به الخصوص، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالتنبيه بحالة البول على غيرها، لأنها الحالة التي يحتاج الإنسان فيها إلى مس الذكر باليمين، ومع ذلك منعه من ذلك المس منبها على غيرها، وحينئذ يكون من باب الخاص أريد به العموم، أي لا يمسك الإنسان ذكره. ويقوى هذا أن العلة هي تكريم اليمين، وتكريم اليمين يستوي في حال البول وغير البول، ومن هنا يقوى أنه ذكر البول لوجود الحاجة تنبيها على الحالة التي لا حاجة فيها، وهذا معروف في نصوص الكتاب والسنة، وهو ما يسميه العلماء بالخاص الذي أريد به العموم، فبما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنه إذا منع في حال وجود الحاجة كما ذكرنا فعدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. نهى عن إمساك الذكر باليمين، وفي حكم الذكر الفرج بالنسبة للمرأة، فكما يحظر على الرجل أن يمس ذكره بيمينه تحظر على المرأة مس فرجها باليمين، وهكذا بالنسبة لحلقة الدبر من الجنسين، لأن النهي إنما هو لتكريم اليمين، وحينئذ يستوي الذكر وغيره من بقية الأعضاء. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف الله اليمين على اليسار، وهو معروف بأصل الشرع كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي أخرجه الشيخان من قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبينا هناك تفضيل الشرع لليمين على جهة اليسار، وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة في تقرير هذا الأصل.